إما أن يرجع من حيث أتى وهي مكة، نعم، وإما أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل في سبيل الله، نعم، وإما أن يذهب إلى يزيد بالشام ليبايع أو يضع يده في يده، نعم، طيب يضع يده في يد يزيد، لأن يزيد بن معاوية أولا زوجته ابنة عم الحسين زوجة يزيد، نعم، يزيد متزوج بنت فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، مصاهرة بينهم، بينهم مصاهرة، زوجة يزيد بنت عم الحسين زوجته فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، طيب، فأراد قال أذهب إلى يزيد في الشام، غير أن يزيد نفسه نسبه ونسب الحسين قريب، صحيح، فيزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن عبد شمس بن أمية بن عبد شمس، نعم، والحسين بن علي بن بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، نعم، هاشم وعبد شمس توأم أخوان توأم، يعني ابن عمه يلتقيان في الجد الرابع في عبد مناف، في عبد مناف، نعم، وعبد شمس والد يزيد وهاشم والد الحسين شقيقان توأم، توأم ليس فقط شقيقين توأم، طيب، فقال أضع يدي في يد يزيد تركوني، فهو لم تكن عنده مشكلة مع يزيد كشخص، نعم، ولكن مشكلته مع يزيد كخليفة، نعم، لا، يعني. لا أقبل أن يزيد يكون أمير المؤمنين، نعم، يأخذونه وراثة، نعم، بعد معاوية، هو من حيث المبدأ، صحيح، ليست له مشكلة مع يزيد شخصيا، نعم، طيب، وحتى الحسين رضي الله عنه تمت البيعة ليزيد من 4 أشهر لم يتكلم، ما قال شيئا، نعم، سكت، لكن لا أبايع، لا أرجع أن أبايع، دعوني وأدعكم، لكن لما جاءته الكتب من أهل العراق تحرك رضي الله عنه. شيخ الحبيب يعني موجز طيب وواضح إن شاء الله تعالى، لكن في بعض يعني الاستفسارات، هو وصل إلى في خروجه من مكة إلى الكوفة، لم يصل إلى الكوفة، قتل قبل الكوفة رضي الله عنه، قتل أين؟ قتل في كربلاء، في كربلاء، يعني الآن لما خرج الحسين رضي الله عنه، نعم، من مكة يريد الكوفة، لما وصل القادسية، نعم، التقى به الحر بن يزيد في مكان القادسية، معركة القادسية تمثل معركة القادسية ومعروفة الآن في العراق القادسية أظن اسمها، نعم، التقى معه هناك ومنعه من الذهاب إلى الكوفة، نعم، فصار يمشي معه يقول له لا تذهب إلى الكوفة، لا أدعك تذهب إلى الكوفة، لكن لا أريد أن أقتلك، يقول لا أريد أن أبتلى بدمك، صحيح، لكن لن أسمح لك بالذهاب إلى الكوفة، نعم، فكان يسيره حتى وصل إلى كربلاء، وأنا أريد أن أنبه إلى نقطة هنا إن سمحت لي، تفضل شيخنا، نعم، كربلاء لما وصل لها الحسين رضي الله عنه، نعم، شوف هذه الرواية، يقول عباس القمي اعلم أن هناك اختلافا في اليوم الذي ورد فيه الإمام الحسين إلى كربلاء، نعم، وأصح الأقوال أنه قدم كربلاء في اليوم الثاني من المحرم الحرام سنة 61 من الهجرة، يقول ولما انتهى إليها يعني وصل إلى كربلاء قال ما اسم هذه الأرض؟ الحسين يقول الحسين، نعم، ليس من أهل العراق، نعم، يقول ما اسم هذه الأرض التي وصلنا إليها، هذا المكان ما هو؟ قال ما اسم هذه الأرض؟ فقيل له كربلاء، فقال الحسين اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء، لا إله إلا الله، هذا شيخنا الرواية وين؟ هذه في منتهى الأمال، نعم، لعباس القمي الجزء الأول صفحة 71 و400، يعني سماها الحسين كرب وبلاء، كرب وبلاء، يعني الآن هذه المدينة لما يسميها الحسين كرب وبلاء، أنا سبحان الله عندما قرأت هذه الرواية من زمان ليس الآن، عندما قرأت هذه الرواية وأن الحسين يقول كرب وبلاء، طيب، نعم، الآن هذه المدينة تعظم، يعني أمر متناقض، معظم عند الشيعة، نعم، متناقض، طيب، جدا، الحسين يقول عنها كرب وبلاء وهي معظمة عندهم، طيب، نعم، الآن كربلاء هذه المعظمة عندهم، نعم، تذكرت لما قرأت مثل هذا الكلام تذكرت النصارى، النصارى ما دخل النصارى في الموضوع، نعم، لا هي المشابهة في الفعل، تذكرت فعل النصارى، النصارى كما تعلم ويعلم المشاهدون جميعا يعظمون الصليب، صحيح، يضعونه على صدورهم، صحيح، ويعلقونه في كنائسهم ويمسكونه، صحيح، بأيديهم، صحيح، ويطردون به الجن، معظم، صحيح، معظم الصليب معظم، ويضعونه على كل شيء، صحيح، كل شيء يضعون عليه الصليب معظم، أعلام، نعم، بلاده لا يخلو علم، لا يكاد يخلو علم، نعم، لا يكاد من صليب، حتى الأندية، صحيح، لا يكاد يخلو علم من شعار من صليب، نعم، والسيارات أحيانا فيها الصلبان، صحيح، فيحرصون على الصليب، يعظم الصليب عندهم، طيب، قرأت قصيدة لابن القيم، رحمه الله تعالى يتكلم عن النصارى وعن تعظيمهم للصليب. يقول في بعض الأبيات يقول: أعباد الصليب بأي حق يعنف أو يقبح من رماه؟ يعني ليش تغضبون إذا واحد أهان الصليب؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها، لأنهم يقولون الصليب هذا إيش؟ صلب على عيسى، وضع هكذا على الصليب وجعلت المسامير على يده والمسامير على يده الأخرى، وعلق على الصليب من بطنه ورجليه ورقبته، وضع على رأسه تاج الشوك. ذلك الإهانات التي يدعونها على عيسى، والله تبارك وتعالى باختصار يقول: وما قتلوه وما صلبوه الذي صلب غير عيسى، كما قال الله تبارك، ولكن شبه لهم، لكن هم يعتقدون أنه عيسى. طيب، فيقول: إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه. يقول ابن القيم: فذاك المركب الملعون حقا، لا إله إلا الله، فدسه بدأ أن تعظمه ولا تبسه، لا إله إلا الله، إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. الله أكبر. يقول: أنتم أعداء لعيسى، إذا اعتقدتم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على هذا الصليب وأهين على هذا الصليب، ثم تأتون وتعظمون الصليب، إذا أنتم أعداء عيسى، لستم أحباب عيسى، مفروض تكرهون الصليب. من ترون الصليب تتذكرون صلب عيسى، صلب عيسى ستضايقون، ثم تشون الصليب تكسرونه، بدل والآن تعظمونه، أنتم من أعدائه. صحيح، واضح هذا يلزم. يلزم. نأتي لقضية الحسين رضي الله عنه. الحسين يقتل في هذه الأرض، الحسين يسميها كرب وبلاء، ثم يأتي هؤلاء ويقتل فيها، ثم يأتي هؤلاء ويعظمون هذه الأرض ويتبركون بتربتها، فنقول لهم: إنكم من عداه، تعظمون الأرض التي قتل فيها الحسين وتتبركون بالتراب الذي أريق دم الحسين عليه، لا إله إلا الله. طيب، نقول: أنتم أعداء للحسين، والحسين يسميها كرب وبلاء، واضحة، تتغنون بهذه البلاد. أنا أتصور أن وجه مطابقة للتشابه، نعم لا شك، بل مطابقة، أحسن، كيف الفعل مطابقة، هذا رأيك، لا شك، لكل منصف ولكل عاقل هذا الأمر مطابقة. فالمهم أن الحسين رفض، نعم، وصل أن يستجيب، وصل إلى كربلاء، نعم، رفض أن يستجيب لهم، نعم، وكان الجيش قوامه 5000 تقريبا. والحسين كم معه؟ والحسين ما مع أحد. الحسين رضي الله عنه قلت معه نساؤه، أولاده، أبناء إخوانه، أبناء عمومته، حتى قالوا أنه لا يتجاوز عددهم رجالا ونساء يعني 100. الرجال 73 يمكن الذين مع الحسين، أنت تصور 73 مقابل 5000، يعني ما في وجه مقارنة. صحيح، ولم يخرجوا لقتال أصلا، خرج ليذهب إلى الكوفة يستلم الأمر. نعم، لكن قدر الله أن 40 شخصا من الجيش، نعم، لم يعجبهم الوضع، لأنهم ما ظنوا أنه يكون قتال، صحيح، مجرد أنه يمنع. لكن لما قصدوا قتاله رضي الله عنه مختلف، إيه، اختلف الأمر طبعا. 40 شخصا ومنهم قائد السرية التي منعت الحسين من داوية الكوفة، الحر بن يزيد، انضموا إلى الحسين وقاتلوا تحت رايته وقتلوا معه، لا إله إلا الله، رضي الله عنه. حتى إنه قيل للحر، كلمة جميلة جدا، الحر بن يزيد الرياحي تميمي لما انضم إلى الحسين استغرب الذين كانوا معه، قالوا: يا حر، أنت كنت معنا، أنت قائد الجيش، ليس قائد الجيش كل، قائد السرية الأولى، نعم، اللي هي 1000 تقريبا، نعم، قال: أنت كنت قائدنا، كيف تخرج وتنضم إلى الحسين؟ ما يستقيم الأمر. صحيح. ماذا قال؟ قال: لأمكم الهبل، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار. لا إله إلا الله، أنتم مجانين، أنتم صدقكم تقتلون الحسين ابن بنت النبي؟ اللهم صل وسلم، يعني هل وصلت بكم الجرأة أن تقتلوا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، امنعوه لا يدخل، لكن قتال؟ لا والله، أمر صعب، لا أبدا. فانضم إلى الحسين رضي الله عنه وقتل بين يدي الحسين دفاعا عنه، لا، رضي الله عنه وأرضاه. فهذه يعني المرحلة، فقتل الحسين رضي الله عنه، قتل على يد أهل الكوفة، لا، وهؤلاء الذين قتلوه للأسف هم الذين يبكون عليه اليوم، لا، وقبل هذا اليوم، لأنهم بعد أن قتل رضي الله ظلوا 4 سنوات بعد ذلك، ثم أسسوا جيشا سموه جيش التوابين، من الكوفة. من أهل الكوفة، جيش التوابين، لأنهم غدروا بالحسين قالوا له تعال نبايعك وننصرك. فلما جاءهم خذلوه بل وقتلوه، هم قتلة الحسين أهل الكوفة. نعم. الذين هم يدعون أنهم شيعته. نعم. هم الذين قتلوا. نعم. شيخ الحبيب طبعا هل تسمى في التاريخ معركة الطف؟ الطف التي وقعت في 61 سنة 61 في العاشر من محرم، العاشر من محرم المشهور في العاشر من محرم سنة 61. نعم. ثم دفن الحسين في في في هذا المكان في كربلاء، قطع رأسه. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، أخذ إلى الكوفة رأس الحسين، ولا يعلم بعد ذلك إلى أين أخذ، لكن جسده ظل في كربلاء ولا يعلم مكان قبره. يعني الآن الموجود ليس، لا لا لا لا يعلم، لا يعلم. نعم. لا يعلم، لأنه بعد قتله رضي الله عنه. نعم. يعني الجيش رجع إلى الكوفة. نعم. وخرج معهم المجموعة التي لم تقتل. نعم. من النساء والأطفال. نعم. وكان من ضمنهم علي بن الحسين زين العابدين. زين العابدين لم يقتل. نعم. لأنه كان مريضا. نعم. لم يشارك في القتال، فأخذ إلى الكوفة رضي الله عنه وارضاه. والأجساد بعد ذلك الله أعلم من دفنها. نعم. لعله جاء أناس. نعم. يعني من القرى القريبة من كربلاء أو شيء. نعم. ودفنوا تلك الأجساد الشريفة. طيب شيخنا، أيضا مما يذكر ويحسن ذكره والتعليق عليه في مثل هذا الموقف، أن ممن قتل مع الحسين بعض إخوانه. نعم نعم نعم. قتل، يقولون قتل مع الحسين 17 نفس من آل البيت. من آل البيت فقط 17 نفس. 17 نفس من آل البيت. منهم الحسين، منهم العباس ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين، منهم أبو بكر ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين، منهم عثمان أخو الحسين ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين. نعم. ومنهم أولاد الحسين، علي بن الحسين يقول علي الأكبر ابن الحسين، وعبد الله بن الحسين قتل، منها قتل بعض أولاد الحسن ابن علي بن أبي طالب، قتل أولاد مسلم ابن عقيل، كانوا ثلاثة إخوان مسلم بن عقيل اثنان قتل. نعم. أولاد عبد الله بن جعفر اثنان قتل. يعني قتل 17 نفر. نعم. من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.